كثيرة يشترك معه غيره من الملائكة والرسل وكذلك الأطفال والمؤمنين يشبه بعضهم لبعض كما جاءت النصوص في هذا. قال والميزان والموت وأن المقتول قتل بأجله واستوفى نسبه إلى أن قال ومما نعتقد أن الله يمسك كل ليلة إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر فيبسط يده فيقول ألا هل من سائل الحديث وليلة النصر وعشية عرفة وذكر الحديث في ذلك. قال ونعتقد أن الله كلم موسى تكليما. شيخ الله يحفظك في سؤالك قال وقال أصل الإيمان موهبة يتولد منها أفعال العبادة. موهبة يعني وهبها الله جل وعلا الإنسان وهي كتب التصديق والإقرار والقبول للهدى للهدى وأصل الإيمان ليخلق في قلوبه هذا لن يؤمن الإنسان إلا بإرادة الله.